المستشار قال لي وصف لي ومحتاج الوجه المنطقي. من الدروس المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يتأملها هذا الدرس الإيماني العالي العظيم الموجود في قوله تعالى فيما سمعنا من الآيات: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تعلم هذه الجملة تتكون من ثلاث كلمات: وقال غالب على أمره، أو يعني ثلاث كلمات وعرف. دي ينبغي أن تكون منهج حياتي لي ولك، لخليه مبدأك في حياتك، اجعلها قاعدة نصب عليك دائما دائما قدامك: والله غالب على أمره. يعني ايه والله غالب على أمره؟ يعني ما أراده الله عز وجل وقدره سيكون لا محالة، شاء من شاء وأبى من أبى، فإنه لا يقع في ملك الله شيء إلا ما أراده سبحانه وتعالى. بمعنى والله غالب على أمره، يبقى أن تؤمن أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. إن اللي احنا بنتكلم فيه أو بنتصرف فيه من أموالنا وشؤوننا أمر جف به القلم قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. مسألة هيحصل كذا، هيكون كذا، فلان هيعمل كذا، فلان سيتزوج فلان، مش هيتزوج هيتزوج، هيحصل مش هيحصل، فلان هيروح فلان مش هيروح، فلان هيموت فلان مش هيموت، فلان مريض فلان يقوم المرض فلان. لا، كل هذا مقدر والله غالب على أمره. هذه قاعدة حياتك. ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن كل شيء مقدر الإيمان بالقدر، عده النبي صلى الله عليه وسلم عد المصطلح الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان الستة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خير وشر. طيب، وأظن هنا إن خير وشر وهل يقدر الله بالشر وهل يريد الله بالشر؟ الخير والشر بالنسبة للعبد، أما بالنسبة لله فكله خير. يعني قد تضمن إلى الآن في مثلا فلان مثلا مجد هذا بالنسبة لك شر، ولكن في قضاء الله له الخير كله خير. مرض فتحي نعم، فلربما أقعده المرض عن جناية كان سيجنيها على نفسه استحق بها النار، يبقى مرض هنا خير. فلان مات موت بالنسبة للناس شر، سماه الله مصيبة فأصابته مصيبة الموت. الموت إذا كان سيقربك من الجنة وتخلص من تعب الدنيا ومشاكلها ومنازعة فلان لك ومضايقة فلان إياك والكلام ده، يبقى الموت خير إذا كانت الجنة هي العاقبة، وهكذا. يبقى إذا أمر القدر خلاص جرى القلم بما أنت لاقي، كل ما يجري عليك على غيرك في هذه الدنيا في دنيا الناس مقدر والله غالب على أمره. لذلك لما يحصل أي حاجة أو لما تحتاج حاجة، بدل ما تقول يا فلان وأنا شفت فلان وأنا معايا فلان وصفة وفلان قال لي وفلان وعد لي والكلام ده، قول يا رب قبل كل شيء، لأنه ما قدره الله سبحانه. ولذلك خذ بالأسباب، ما أقولكش ما تاخدش. يعني كنت خارج من بيتك لصلاة الفجر، خذ بالأسباب التي تقيك من لفحة البرد، ومع ذلك لو أصابك فاعلم أن ذلك بقدر. ادفع عنك ألم الجوع بالأكل وألم الشبع العطش أو الظمأ بالماء، اشكره. يعني من الأسباب، واعلم أن ما كان وما قدره الله سيكون، ادفع عنك المرض بقدر الله بالدواء، ادفع عنك قضاء الله بقضاء الله، قدر الله بقدر الله، ادفع عنك المرض بما حكاه الله من الامر. تداووا عباد الله فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء او دواء، كما ثبت ذلك في الصحيح. يبقى اذا ومع هذا برضه اخذ الدواء ولم يشفى الانسان، ولا مات الانسان خلاص، ولا مات الانسان قدر. واعلم ان الخير كل الخير فيما قدره الله تبارك وتعالى، والله غالب على امره. لو ان الامر للناس لا يعني لما كان هذا هو حال الناس الان، مين فينا اللي يعني ما عندوش مشاكل وما عندوش، وساعه ما تسمع كده مفعول ده فلان ده بتهيألي يعني كده على ما يجي عليه يوم واثنين يكون اصيب مثلا بجلطه دماغيه، ومع ذلك ربك يزيح البلايا وخلاص ويرجع الانسان تمام التمام. يعني يا كاشف يا صاحب الهم ان الهم منفلت، ابشر بخير فان الكاشف الله اذا بريت فاتق بالله وارضى به، ان الذي يكشف البلوى هو الله سبحانه وتعالى. الياس يقطع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله، فوالله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. لا ما تقولش أنت خذ بالأسباب وتحرك، ولكن اعلم أن من كبر زيكم. خد بالك والله غالب على أمره، جت بعد إيه؟ جت بعد الأحداث. مؤامرة أو تآمر إخوة يوسف عليه السلام عليه وتناقشهم و مجادلتهم لبعضهم في ما سيكون، نعمل ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه الارض، عدوه في الارض وخلاص خلاص منه عشان ايه ياخذ لكم مجاوركم، يعني احسنه الراي لكم يا جماعه حرام. طب وليه؟ لا تقتلوا يوسف. طب ونعمل ايه؟ ويفضل كده عقر بيننا وبين امينه، قالوا لا خلاص بس يعني ايه؟ ابوه في بيته خلاص. والقوه في غيابه الجنه. اظن اي حركه من دي كانت مفيده بالقضاء على النبي ده. يوسف كان في يعني في بداية فترة، مش هقول في نهاية فترة طفولته وبداية فترة كون الغلام، ومع هذا قدر الله عز وجل انه يطرح موضوع القتل، موضوع الطرح في الارض، وبعدين يطرح موضوع البيت، فالله عز وجل قدر ولطف سبحانه وتعالى، وبعدين يلقى في البئر، البئر مهلكة هي كمان، يعني كان من الممكن ان يزيد ماؤها فيغرق عليه السلام، ولا ان تكون البئر مسكونه بالحيات والاعقارب ولا شيء بالسباع ولا كذا ولا كذا كثير، ولا يموت به، يعني تعرف الخوف ممكن يموت، يعني سكتة القبيله والكلام ده من الاسباب. والله غالب على امره ويقدر الله عز وجل، ويلقى يوسف نبي الله عليه السلام في البيت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر بعض ان الله قدر يعني له حجرا فوقف عليه، فكان يعني وقوفه يجعله فوق مستوى الماء بالنسبه يعني نفسه، وبعدين يقدر على يوصل السياره تاخذه السياره ليتربى في بيت عزيز مصر. العزيز يقال انه الملك ويقال انه بمثابه رئيس الوزراء، يعني حياة الله المستعان، حياة بقى ايه؟ حياة كريمة، يعني لا حياة أكرم من أن تكون كريمة، حياة ملوك ماذا؟ شوف بقى ماذا تكون، وبعدين يعني كمان يقدر عز وجل إن هذا العزيز لم يكن له أولاد، فعسى أن يعني ينفعنا أو نتخذه ولد، فبقى يعني سيد رسالات القصر، والله غالب على أمره. ولكن اكثر الناس يعني اظن يعني مش محتاج ان انا اقول لك يا ما في حياتك انت امثله لاشياء كنت بتقدر انا عاوز اعمل كذا ولازم اعمل كذا ولازم اعمل كذا وحصل، رغم انك يعني خدت كل اسم وحصل خلاف ما كنت تريد ورجعت تاني كل الحق لله اللي حصل اللي انا ما كنتش عاوزه، والله غالب على امره. لا تنسى هذه القاعده في حياتك. اسال الله عز وجل ان يوفقك للخير وان يجعل مآلك وجودك الى خير، صلى الله عليه وسلم وبارك على